منطوق الحديث موافق لمنطوق الآية، وهذه الأحاديث كلها يشهد بعضها لبعض ويوضحه، وهو أنه سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم، استخرج من ظهر آدم ذريته ومن ظهر الذرية الذرية حتى أخرجهم جميعا، فأخرجهم جميعا بين يديه وخاطبهم عز وجل واستنطقهم ألست بربكم، قالوا بلى، فأقروا بتوحيده عز وجل وأنه هو وحده ربهم وأنه لا إله لهم غيره سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قضى فيهم بحكمه. فنعود إلى ما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، لما أخذ الإقرار عز وجل قضى فيهم عز وجل بحكمه الذي لا يرد، وهو أن فريقا منهم في الجنة وأن فريقا في السعير. ومن هنا كانت علاقة موضوع الميثاق بمسألة القدر، وبالذات بمرتبة ماذا؟ مرتبة الكتابة التي سبق الحديث عنها، وهو أنه سبحانه وتعالى كتب الكتابة الأزلية الكونية التي كتبها أول ما خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم كتب الكتابة هذه وهي كتابة نوعية أي للنوع الإنساني عامة، فقضى أن منهم في الجنة وأن منهم في السعير، ثم كتب لكل واحد منهم الكتابة العمرية، وهو الملك الذي ينفخ فيه الروح ويكتب مع ذلك رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم تكون الكتابة الحولية والتقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر، ثم التقدير اليومي وهو ما يحدثه الله عز وجل ويفرقه في هذا الكون كل يوم، كل يوم هو في شأن. وهذا يعيد لي الحديث الأول وهو الحديث عمر، وهو قوله خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففينا العمل؟ الآن ننتقل إلى مبحث القدر من هذه هذا الموضوع، موضوع الميثاق. ففينا العمل، وهذا هو منطوق أيضا ما سأله أكثر من صحابي، كما في حديث رواقة بن جعشم في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت ما لأتي من أعمال، أفي أمر أفي أن يفينا قضي أم فينا نستقبل من أمرنا؟ وهنا قال ففينا العمل. وفي حديث أيضا بقيع الغرقد لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة وعظهم بذلك، فسألوا نفس السؤال يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ وأكثر من حديث صحيح يسأل الصحابة عن هذا. نفهم من هذه الأحاديث الصحيحة أن مسألة القدر والاستشكال كيف يقصد الله عن أمرا ثم إنه عز وجل يحاسب عليه ليست جديدة أبدا. السؤال وارد في الأذهان، ورد في أذهان أصفى الناس ذهنا وأرجحهم عقولا وهم الصحابة الكرام، وأجابهم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذا ما في داعي للتفلسف وإطالة الكلام مسير مخير الكسب كذا كذا، ما في داعي الكلام هذا كله. المسألة سأل عنها الصحابة وأجاب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هناك إشكال لله الحمد؟ قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ كيف نعمل؟ أو لما نعمل ما دام الأمر قد قضي؟ قال إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. وقال في الحديث الآخر المتفق عليه اعملوا فكل ميسر لما خلق، يسره يعني يسره لعمل أهل الجنة. وهنا هنا الرواية تقول استعمله بعمل أهل الجنة، فمن خلق للجنة نجد أنه يعمل بعمل أهل الجنة ميسر له، مستعمل بعمل أهل الجنة. جعله الله وإياكم ممن يستعمل بعملها ومن يسبح في طاعة ربه عز وجل. وأما الآخر الذي كتبت عليه الشقاوة فإنه كما قال وإذا خلق، يقول حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، فتكون الخاتمة إذن بعمل أهل الجنة. أما الآخر فإنه إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، أي يسر له أن يعمل بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. إذن المقصود بهذا الحديث هو عين المقصود بحديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الذي تحفظونه جميعا لما قال في آخره والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو العكس. ما المقصود إذن؟ المقصود من هذين الحديثين وأمثالهما التحذير من سوء الخاتمة وأن يحرص الإنسان على أن تكون خاتمته حسنة وأن يجتهد في طاعة الله فيعمل بعمل أهل الجنة ليختم له بعمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها. وليس المقصود عياذا بالله كما فهم بعض أهل البدع أن نعارض هذه الأحاديث بعضها ببعض وأن نقول كيف يكتب علينا شيء ثم نحاسب عليه، بل هو المقصود هو أن نتفكر جميعا لحسن الخاتمة ونحرص عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لها إنه سميع مجيب. وقد انقضى الوقت وأكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلاقة بين آدم وداود عليهما السلام فكرتم فيها؟ من الذي فكر فيها أو قرأها؟ تفضل. طيب بس هذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ولو راجعتموها أفضل. آدم وداود عليهما السلام يجمعهما أمر بارد واضح لمن تأمله، أيوة الخطيئة، توبة الخطيئة. نعم، أخطأ آدم عليه السلام فأكل من الشجرة وبكى على ذنبه وندم وتحسر حتى قال بعض السلف إنه بكى حتى جرت الأرض من عينيه من دموعه أنهار كالأنهار. فأخطأ آدم عليه السلام وتاب واجتباه ربه سبحانه وتعالى وغفر له ذنبه، وكان ذلك بعد الندم وبعد البكاء وبعد معرفة ضرر المعصية وبعد معرفة قيمة الطاعة. ونفس الحالة تقريبا وقعت لنبي الله داود عليه السلام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هذه القصة التي ذكرها الله تعالى في سورة صاد لما دخل عليه الملكان والله سبحانه وتعالى جعله خليفة وأمره أن يحكم بين الناس بالحق وبالقسط، ولكن داود عليه السلام منذ أن جلس في مجلس الحكم تسور عليه المحراب خصمان، وهما في الحقيقة ماذا؟ ملكان. قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، طلبوا منه أن يحكم بينهم بالحق وأن لا يشتد في الحكم وأن لا يزور. فقال للمدعي منهما ماذا تقول؟ ماذا عندك؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. اشتكى. ماذا قال داود عليه السلام؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة. ما سمعت الثاني؟ لم تسمع يا داود من المدعى عليه. ولهذا قال بعض العلماء إذا جاءك رجل، بعض القضاة، إذا جاءك رجل عينه مقلوعة فلا تحكم له، فربما يأتيك الآخر وعيناه مقلوعة لكن تستعجل. أيوة ظلمك، فظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني كذا بالعدل. وعلى ذلك نقول يا أخوان دائما دائما جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم، حكاية بالعدل بعد العدل نتبع الدليل ونتبع الحق. واحد يقول لك يا أخي بالعدل كذا، واحد عنده 99 نعجة واحد عنده نعجة، بالعدل كذا الظالم صاحب 99 هو صاحب الواحد. فهذا ما يدريك، ما يدريك أن رجلا عنده 100 نعجة ويجي واحد يشرب منها واحدة ويجي يستحي يقول يا أخي عنده 99 وآخذ نعجتي، فلا يقع ذلك. يقع. إذا لا يبدو القضية كذا مجرد هوى مجرد عقل، ها هذا أرجح، هذا أكثر عدد، لا، وإنما يد الحق. وهذه يا إخوان، هذه لمن؟ هذه لنبيه داود. يا داود إنا جعلناك خليفة، خليفة، نبي خليفة جعله الله عز وجل، ومع ذلك عاقبه أو عاتبه ربه، بل عاقبه في العقوبة حصل، نعم، يعني ذنب، وكان البكاء وكان الخطأ وكان الذنب وكان بعد ذلك الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحال مشابه لحال أبينا آدم عليه السلام، وهنا مناسبة بينهم، كلاهما نبي وكلاهما استخلف، وإن كان هذا يعني استخلاف مختلف نوعا ما عن هذا، لكن فيه أيضا نوع من المناسبة، وكلاهما أذنب وكلاهما بكى وتاب، فناسب ذلك ما بين النبيين. فأبونا آدم عليه السلام أعطى ابنه داود عليه السلام من عمره كم؟ 40 سنة، فطال عمره كم؟ 100 سنة. ولما جاء ملك الموت إلى آدم قال له قد بقي من عمري 40 سنة، فقال قد أعطيتها داود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فأصبح فينا يا إخوان نحن جميعا مركب فينا الخطأ والنسيان والجحود، فلا بد أننا نعرف ذلك ونحاول أن نقر بالحق لأهله، وأن إذا نسينا أن نتذكر ونذكر ربنا عز وجل ونذكر ما كنا قد نسيناه، وإذا أخطأنا أن نستغفر. إذا نحن معرضون لهذه، معرضون لها، فالحل والعلاج أن نعرف هذا المرض وهذا العيب فيها في جبلتنا ونستدركه، لأن ربنا عز وجل قد فتح أمامنا باب التوبة سبحانه وتعالى على مصراعيه، فنتوب إليه ونستغفره من الجحود والنسيان والخطأ. أخ لاحظ ملاحظة على هذا الموضوع أو سأل، يقول: آدم عصى الله وكذلك داود، ومثل هذا حصل لموسى حينما قتل نفسا واستغفر الله فغفر له، فما الفرق؟ في فوارق، هناك فوارق بين معصية موسى وبين معصية داود وآدم. أولا، أن موسى عليه السلام لما وقف عن فرعونية أو القبطية فقضى عليه لم يكن قد نبئ بعد، ما كان نبيا، لكن آدم عليه السلام عصى ربه بعد أن كلمه ربه عز وجل كفاحا وأنذره وحذره من الشجرة. وداود أيضا أخطأ بعد أن أمره ربه عز وجل أن يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتبع الهوى. هذا شيء. الأمر الآخر، أن موسى عليه السلام من أولي العزم بخلاف آدم، فنسي ولم نجد له عزم، ليس آدم عليه السلام من العزم، أما موسى فهو من أولي العزم. أولي العزم هذه الخطايا، وهذه قاعدة يا إخوان خلونا نأخذها بشكل أوسع نستفيد جميعا، نحن ننظر عادة للناس، نحن ننظر إلى الذنب في الغالب منفردا عن فاعله وعن بقية الذنوب والحسنات. إذا أنت رأيت إنسان ظلم إنسانا أو جار عليه أو غضب عليه، أخذت فكرة، هذا موجود، كوننا فكرة، كنت يوم ماشي بالشارع قام فلان ظلم واحد وضربه واتكلم عليه، أخذت فكرة أن هذا الإنسان ظالم طاهر لا يحب الحق، هذا موجود عندنا جميعا، مع أن هذا خطأ، لأن ذلك الرجل قد يكون من أعدل الناس وأسفل الناس وأضر الناس، ولكن أخطأ في تلك المرة أو غلبته نفسه في ذلك اليوم أو عمل ذلك لسبب لا تعرفه أنت. هذه مشكلة من أهل البصر في الغالب نتسرع في الأحكام. نبي الله موسى عليه السلام حتى بعد النبوة فعل ما هو أكثر من قتل القبطي، ألقى الألواح. الله سبحانه وتعالى لما جاءه إلى الميقات جاء إلى ربه وكلمه ربه وكتب له الألواح بيده، وكتب له في كل شيء موعظة فيها موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأخذ الألواح موسى عليه السلام ورجع إلى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل، فتنعم الله في عياده وعبد العجل، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أخوه نبي، هو الذي دعا ربه عز وجل أن يشد عضده بأخيه ويجعله معه رسول مثله. أخذ، ما حكم أن تأخذ برأس نبي؟ ما حكم أن تلقي الألواح وهي كتاب الله كتبه لك؟ شيء كبير هذا، لكن لماذا؟ خطأ هذا كبير، بس لو نظرنا ناحية أخرى، هذا الخطأ وقع عن غضب لله عز وجل. كيف يشركون بالله غيره؟ ولم يقع من أي رجل، من أي نبي، بل من نبي من العزم. واجه فرعون وبطشه وجبروته، وواجه السحرة لما تكالبوا عليه وخيل إليه، وجاءوا بتلك الحبال والعصي كلها حيات، موقف رهيب عظيم في يوم الزينة، في يوم العيد، والملأ كلهم ينظرون، موقف عظيم وقفها موسى عليه لربي عز وجل. وصل إلى البحر وفرعون من ورائه، ولا حيلة ولا منجا، البحر أمامه وفرعون بجنوده مثل الجراد وراءه، ومع ذلك قال إن معي ربي سيهدين. لما قال لقوم إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، قوة إيمان. ويجوا بعد ذلك يخرج به ويجاهد به، يريد أن يجاهد بهم، يرفضون يزيرون. لما رأوا تلك الأصنام التي تعبد قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ويقول لهم ذلك القوم العظيم عليه السلام. المقصود أنه جاهد في الله حق جهاده، جهادا عظيما جهاده موسى عليه السلام. فالخطأ إذا وقع ممن جاهد هذا الجهاد العظيم ليس مثل الخطأ من غيره. والله سبحانه وتعالى أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون مثل موسى ولا يكون مثل ذنون، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني كن مثل موسى صابر، وقف أمام هذه الجبال، لكن اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. خليك مثل هذا ولا تكن مثل هذا. صاحب الحوت يونس عليه السلام من أول ما دعا قومه وأعرضوا عنه واقف نفسه وساء حاله وأبقى إلى الفلك المشحون، لا أنا ما أقدر أقيم بين هذول الناس، أدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله وإلى طاعة الله، ذو ساحر كذاب مجنون، فأبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ويستقيم الحوت وتكون العقوبة، ولولا أنه كان من المسبحين لمات في بطنه إلى يوم البعث. لا تكن مثل هذا الذي لما دعا ورأى الإعراض والصدود تراجع. كن مثل أصحاب العزم ومنهم موسى، كن مثلهم واصبر وصابر وجاهد بالله، هكذا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك فرق بين ما بدر من معاصي من هذا وهذا. الأخ يقول إن موسى لما طلب التوبة استغفر الله وكان يدعو ربه عسى ربي يهديني سواء السبيل، هل كان يعرف الله مؤمنا به قبل الرسالة؟ أما وجه ذلك، نعم كان يعرف الله وكان مؤمنا به قبل الرسالة. كان موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا يعرفون الله وكان فيهم النبوة. أنا أسألكم سؤال، بنو إسرائيل الذين كانوا في مصر تحت حكم فرعون هم أقرب من ذرية من؟ من ذرية يعقوب. ما يوسف عليه السلام لم يأتي إلى مصر ويصبح الملك ويأتي بأهله من البدو، فجاء بهم إلى مصر فتكاثروا، فكانت ذرية إسرائيل، إسرائيل هو من؟ فيعقوب نفسه. فكان بنو إسرائيل، إذن هذه عندهم علم بالله ومعرفة جديدة ونبوة وكتب معلوم عندهم هذا الأمر. فهكذا كان موسى عليه السلام حتى قبل أن يبعث ويوحى إليه. بعد ذلك أكثركم من الأسئلة في القدر. الله المستعان. بس في حاجات حقيقة مهمة سبحان الله، يعني احنا نغفل. يعني هذا الدعاء هذا مقرر على السنة الثالثة ابتدائي سبحان الله، يعني انا ولدي في السنة الثالثة، هذا دليل على اننا ما شاء الله نحن الاباء لا نهتم ولا ندري. انا ولدي سنه ثالثه واظن حتى سمعته يقرا هذا النشيد والله لكن ما انتبهنا. لكن الاخ جزاه الله خير نبهنا ان يقول لا رضا الله الا برضاء الوالدين. طيب ماشي. لا بقاء الكون الا بحنان الابوين. الكون كون. ليش ما قال لا بقاء الحب مثلا الا بحنان الابوين؟ يعني اي كلمه الا الكون. لا هذه حقيقه مما ينبغي التنبيه اليه. جزا الله الاخ هذا خيرا. اذا كان احد الاخوان ممكن يتنفر مني يكتب لدارة المناهج قسم التطوير التربوي وزارة المعارف قسم التطوير التربوي من ممكن يكتب لقصة كان معنا واحد من التحييد جزاك الله خير إدارة وزارة المعارف قسم التطوير التربوي كل التقرير مثل هذا ويعدلون إن شاء الله تعالى. يعدل مثلا ما بقاء الحب مثلا الرياض وزارة المعارف تأخذ رقم الرمز البريدي من أي واحد من ال طيب جزاك الله خير يا عمرو. بس هذا الموضوع يوصل لهذا هذا الموضوع يتعلق بمبحث الشفاعة. سبق حديث شفاعة إله الكبائر من أمتي سبق أن قلنا أن فيه خلافا من حيث ثبوت الحديث. أما معناه فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر هذا حق. لكن أخ زاد حديث هنا رواه الأجري والبيهقي عن حذيفة أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. قال محقق الكتاب اسناده حسن متصل. الاخ يسال يقول هل يجوز لنا ان نسال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض خطباء العصر ام انها من البدع ولم تؤثر عن السلف؟ هل يجوز لك ان تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم او تقول اللهم اجعلني ممن يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال هل يجوز هذا وما يجوز؟ رسم هذا ما في شيء. نعم إذا كان المدعو هو من؟ هو الله فهذا جائز. هل كون الشفاعة لأهل الكبائر واردة هل معنى ذلك أن المؤمنين الذين لا كبائر لهم لا يطلبون الشفاعة لا يريدونها لا يتمنونها؟ لا بل نقول تعلمون ذلك أول فئة يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ أول من يشفع فيهم من أمته. أول ما يقول له ربه عز وجل لم يقول ارفع راسك فلتعطى يقول أمتي فيقول كما تفضل نعم أدخل أمتك الجنة. يقول هؤلاء سبعون ألفا من أمتك هؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب. طيب هؤلاء الكبائر؟ لا هؤلاء لا ليسوا الكبائر بدليل انهم الكبائر توقف بالموازين وننظر حسناتهم وسيئات. هذا ما في ميزان لانه ليس لهم سيئات مغفوره اصلا. فاذا اهل الكبائر ليسوا وحدهم مستقصين بالشفاعه بل اول من تتحقق له الشفاعه من هذه الامه هم المقربون منها الصفوه المختاره منها السبعون الالف الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب. واما حديث حذيفة يتفضل لا كل من الاولين هؤلاء كل من دخل الجنة من القدر الاول لانه هذا لأهل الجنة عامة. لكن هؤلاء طائفة من اهل الجنة جزء من اهل الجنة اول من يدخل. لكن لا يعني بعد ذلك ان الناس يدخل بعدهم أولاد ثم يأتي بعد ذلك أهل الكبائر ويرحم الله من يشاء منهم فيدخله النار فيدخلها وهكذا. فالناس درجات. واعتبروا الصراط منهم من يمر كالبرق الخاطف منهم من يمر كالريح كأشد الخيل كأشد ما يكون الإنسان دريا ثم كالذي يهرول ثم كالذي يمشي ثم الذي يتعثر ثم الذي يسقط عافانا الله واياكم. فهكذا الناس درجات، هذه كلها درجات. وهذا الحديث ان صح عن حذيفه رضي الله تعالى عنه، ان صح عنه فلا يعني ان الانسان لا يطلب الشفاعه ولا يسالها، انما هو تنبيه، من باب التنبيه يقول له ان الله سبحانه وتعالى قد كتبها لامه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول له ان الله يغنيهم عن شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعه للمذنبين. يعني يقول له ان كنت من المتقين المقربين فسوف تحصل لك باذن الله، فكانه يحثه على ان يكون متقيا ليكون من هؤلاء الذين يبدون من غير حساب ولا عذاب، والله تعالى اعلم. هذا الأخ عسى يكون موجود إن شاء الله. موجود؟ أيوة. طيب، هذه لأنه من الدرس الماضي، هذه امرأة سميرة تردد هذه الأبيات، تقول: سيدي يا رسول الله، يا مجنون البهاء كفي نفسي، غارة سريعة، غارة هي دراب العلوية، غارة سريعة لوجه الله باللوح والعرش والكرسي، يا نفس استعصم بالله واستعصم الصبر يا نفسي، لا بد من ساعة في الله يكون هذا التعب منفي. هذا معروف على بيئة هذه تردد، خاصة بعض المناطق من جزيرة العرب ترددون هذا. وتقول أيضا: يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام بحق المصطفى أحمد أبو بكر وعمر وعثمان. وتقول: توكلت بالله وبالعشرة. سألتها عن العشرة فقالت: هم ثالث الجمعة والسبع الثروات المطهرة وطه وياسين وسورة البقرة، وإن كان من الباب رده، وإن كان من السيال سده، يعني الشيطان أو كذا. وتقول عند المنام: مديت ظهري على فرشي، يا ملائكة ربي احفظيني وانجيني من الداب إذا دبر ومن الهاتف إذا أتى، واحفظيني يا ملائكة الرحمن ونبهيني وقت الأذان. ما مدى معارضة ما قرأت للتوحيد الذي تكون النجاة عند الله به، وما مدى تأثير ذلك على الخاتمة، وما هي نصيحتك لهذه المرأة هدانا الله وإياها إلى التوحيد الخالص؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من الشرك، وأن يبصر المسلمين بذلك يا إخوان. إن الله سبحانه وتعالى لما حرم الذنوب ولما كتب جعل الشرك أعظمها، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الشرك خطره عظيم، وكل ذنب كل عمل صالح مع الشرك غير مقبول، وكل ذنب مع عدم الشرك قد يغفر أو يكون مع صاحبه إلى الجنة ولو بعد حين. الشرك بهذا الخطورة. لكن متفشي بين عوام المسلمين مثل هذه المرأة المسكينة، هذه الأوراد والأذكار أتظنون أنها ابتدعتها من عند نفسها؟ هل المرأة هي التي نظمت هذه الأبيات؟ لا، المشكلة هم قطاع الطريق إلى الله عز وجل. قطاع الطريق ليسوا فقط الذين يقطعون السبيل ويذهبون أموال الناس، أكثر منهم جرما وذنبا عند الله قطاع الطريق إلى الجنة، الذين يقفون للمسلمين وللعوام بالمرصاد، فإذا أرادوا أن يهتدوا إلى الله صرفوهم إلى طريق النار، نعوذ بالله. هؤلاء الذين يكتبون هذه الأوراد ويوزعونها أحراز وأوراد فيها مثل هذه الأبيات: تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يملك لنفسه سمعة الأبيات؟ يقول مثلا: سيدي يا رسول الله، يا من بنور البهاء نفسي، غارة سريعة لوجه الله، يعني يغير لها غارة سريعة لوجه الله باللوح والعرش والكرسي، فتوسل أيضا باللوح والعرش والكرسي وهي مخلوقات. وبعدين توكلت بالله وبالعشرة، كيف توكلت بالله وبالعشرة وبالسبع السنوات المطهرة وطه وياسين وسورة البقرة؟ كيف تتوكل بالله وبالعشرة وبطه وبياسين وبالسماوات السبع. ولما سألها الأخ عن العشرة منهم قالت سادة الجمعة. إيش هي سادة الجمعة؟ هل تظنون يا أخوان أن هذه المرأة تبتدع هذا من عندها؟ علمت هي تدري إيش سادة الجمعة؟ علمت هكذا حفظوها السادة حفظوها أن سادة الجمعة هكذا يقولون. فسادة الشرك سدنة الشرك هؤلاء قطاع الطريق الذين يكتبون الأحراز والأوراق ويبيعونها بثمن ضخم. هؤلاء الذين ماتوا